أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي اليقيني. تقدم الكلام في التوسليات وقلنا انه لا مانع من الاحتياط في التوسليات في جميع اقسامه فيما اذا كانت السمعه حكميه او كانت موضوعيه احتاج الى التكرار ام لم يحتاج الى التكرار، كان التكليف مستقلا او كان زمنيا، مورد العقود والايقاعات وغيرها من الاحكام الوضعيه، في جميع ذلك لا مانع منه. واما التعبديات فقد مر الكلام فيها ايضا فيما لا يستلزم التكرار، وكان اصل الامر معلوما ودار الامر بين وجوبه واستحبابه. ايضا قلنا في هذه الموارد لا مانع من الاحتياط، وليس هنا شيء يوهم عدم جوازه الا اعتبار قصد الوجه، توهم اعتبار قصد الوجه، وهذا التوهم لا اساس له. على ما تقدم انتهى كلامنا الى ما اذا لم يكن الامر معلوما اصلا، لا ندري انه مامور به او انه امر مباح. قد يكون التكليف استقلاليا وقد يكون التكليف زمنيا. اذا فرضنا ان التكليف استقلالي، يعني الكلام في هذه المساله، دار الامر بين وجوب شيء وعدم وجوبه، لكنه على تقدير وجوبه عبادي، واذا لم يكن واجبا فهو امر مباح لا انه مستحب. الامر غير محرز ومحتمل الوجوب، فهل يجوز للمكلف ان يترك طريق الاجتهاد والتقليد مع انه يمكنه تحصيل العلم بذلك وانه واجب او ليس بواجب؟ فاذا كان واجبا ياتي به بعنوان الوجوب، هل يجوز له ترك ذلك والاتيان به رجاء و باحتمال انه مامور به او لا يجوز ذلك؟ قيل بعدم الجواز. و استند في ذلك الى وجهين، احدهما ما تقدم من توهم اعتبار قصد الوجه في صحه العباده، و هذا لو كان واجبا لا يمكن قصد الوجه فيه. المفروض ان المكلف لا يعلم بوجوبه، يحتمل ان يكون واجبا ويحتمل ان يكون غير واجب، فلا يتمكن من قصد الوجه فلا يحكم بصحته. الجواب عن ذلك تقدم، بقول ان توهم اعتبار قصد الوجه توهم فاسد يدفعه ما ذكرنا من اطلاق الدليل او اصل البراءه على ما هو الصحيح عندنا من امكان اخذ هذه الامور في متعلق الام. ولو بنينا على ما بنى عليه صاحب الكفايه قد نفى الله نفسه من عدم امكان اخذ هذه الامور في متعلق الامر، ايضا نتمسك بالسكوت في مقام البيان، وان المولى كان له البيان، وان قصد الوجه له دخل في غرزه، وان لم يمكن اخذه في متعلق الامر، لكن كان له ايصال ذلك الى المكلفين ولو بالجمله الخبريه. والمفروض ان هذا مما يغفل عنه العامه غالبا، فما عدم التنبيه من المولى نلزم بعدم اعتباره في غرض المولى، فهذا التوهم لا اساس له، فلا مانع من الاتيان بهذا العمل برجاء المحبوبيه وباحتمال انه مامور به. لو صادف انه كان واجبا في الواقع سقط الامر، اذ المفروض الاتيان بالمامور به بتمامه ومع اضافته الى المولى، فلا مانع من صحته. ف فهذا الوجه جوابه ظهر بما ذكرنا العمده هو الوجه الثاني الذي اختاره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه وذكر في هذه الموارد انه لا يصح الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي ولا يجوز ترك الامتثال التفصيلي والاتيان بالعمل رجاء واحتياطا. ذكر في وجه ذلك قدس الله نفسه ان الشيء تارة يشك في انه عبادي او ليس بعبادي، يعني هل يعتبر في سقوط الامر ان يؤتى به مضافا الى المولى او يكفي مطلق وجوده ولو من دون اضافه الى المولى؟ شك في العباديه والتوسليه، لا ندري ان الواجب واجب توسلي او عبادي. في مثل ذلك بنى قدس الله نفسه على ان الاصل في الواجب ان يكون توسليه، العباديه يحتاج الى دليل. غايه الامر انه قدس سره قد اختار عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الاول، ولكن يمكن اخذه في متعلق الامر الثاني، ولا يفرق في الرجوع الى البراءه بينما اذا كان الشيء قابلا لان يؤخذ في متعلق الامر الاول او في متعلق الامر الثاني، من هذه الجهه لا يفرق. فاذا شككنا في كون شيء واجب عباديا وغير عبادي، هنا نتمسك بأصالة البراءة والعقل أن لا يكون عباديا إلا إذا قام دليل على عباديته، وأما إذا علمنا أنه عبادي ولا بد من أن يؤتى به على وجه العبادية بعنوان إطاعة المولى بهذا العنوان، حينئذين إذا شككنا في تحقق عنوان الإطاعة، أولا ادعى قدس الله نفسه أننا لا نشك، العقل يحكم بأن عنوان الإطاعة لا تتحقق إلا مع الامتثال التفصيلي ومع الجذب على تقدير العجز عن ذلك. في الدرجة الثانية تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي، الامتثال الاحتمالي لا يكون في عرض الامتثال الجزمي في تحقق الإطاعة عقلا، العقل جازم بأن الإطاعة لا تتحقق مع التمكن إلا مع إضافته إلى المولى جزما والانبعاث عن البعث جزما، عن بعث المولى والتحرك عن تحريكه. ما دام يمكن ذلك لا تصل النوبة إلى التحرك عن احتمال الأمر. التحرك عن احتمال الأمر إنما يكون في الدرجة الثانية مع عدم التمكن من التحرك من نفس الأمر، إذا لم يمكن أن ينبعث الإنسان عن نفس بعث المولى لعدم إمكان تحصيله وعدم جزمه. لذلك في فرض العقل يحكم العقل بأن الإنبعاث عن احتمال الأمر أيضا إطاعة وخضوع للمولى، تعبد في مقام الأمر، وأما مع التمكن فلا. أولا ادعى الجزم ذلك، وعلى تقدير التنزل لو فرضنا أن العقل لا يسلم بذلك إلا أنه يحتمل ذلك، يحتمل أن يكون الانبعاث عن البعث المحتمل وعن احتمال الأمر لا يكون هذا إطاعة، فإنئذ نشك في تحقق عنوان الإطاعة ومقتضى قاعدة الاشتغال بعد فرض أن الواجب على تقدير وجوبه عباديون، مقتضى قاعدة الاشتغال تقديم الامتثال الجزمي على الامتثال الاحتمالي وعدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي للشك فی صدق کونه تعبدن و اطاعت للمولا. فالقاعده قاعده الاشتغال تقتضی الاختصار على الامتثال الاحتمالی عند عدم التمكن من الامتثال اليقيني والامتثال الجزمي، و اما مع التمكن من ذلك فنشك في صدق الطاعه على ذلك، و مع الشك في صدق الطاعه كان المولد من موارد الاشتغال، و على ذلك بنا قدس الله نفسه ان الاحتياط في امثال المقام غير مشروع مع التمكن من الامتثال التفصيلي. ينبعث المكلف عن احتمال البعث وعن البعث المحتمل مع تمكنه من تحصيل الواقع، والانبعاث عن بعث المولى وعن تهريكه هذا غير كاف في مرحلة الامتثال. هكذا أفاد قدس الله نفسه. والصحيح أن الأمر ليس كما أفاده، والوجه في ذلك ما تقدم غير مرة من أن العقل ليس له حكم في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. شأن العقل إنما هو الإدراك فقط، الحكم يختص بالمولى وبالشارع. ليس للعقل أن يلزم بشيء أو أن يجزر عن شيء، وإنما هو يدرك الواقع، الأمر الواقعي يدركه العقل، حكم العقل بمعنى إدراكه، لا حكم العقل بمعنى إلزامه أو ذكره، لا أمر من العقل ولا نهي من العقل. فلا بد لنا من ملاحظة أمر الشارع بأنه أمر بأي شيء. أولا لا نشك في أن الامتثال الاحتمالي في أرض الامتثال الجزمي لا في طوله، والوجه في ذلك أنه لا دليل الاعتبار أزيد من الاتيان بالمأمور به إلا إضافة الأمل إلى المولى نحو إضافته، وبهذا يفترق الواجب العبادي عن الواجب غير العبادي. لا فرق بينهما إلا في الإضافة وعدم الإضافة. الدليل لم يدل إلا بهذا المقدار على ما تقدم في روايتين، أن يؤتى به على وجه قربي، وأن يكون مضافا إلى المولى، أن يقصد به ربه كما في رواية الوزو. هذا هو الفارق بين العبادة وغير العبادة. ولا فرق في إضافة الأمل إلى المولى بين أن يؤتى بالأمل بداعي امتثال الأمر المحقق أو بداعي امتثال الأمر المحتمل. هذا أيضا إضافة إلى المولى، إنما يأتي بذلك لاحتمال أن المولى أمره، فالمحرك له هو الأمر المحتمل واحتمال الأمر. وهذا أيضا إضافة إلى المولى. ولا فرق في حكم العقل يعني في إدراكه في حسن هذا العمل بينما إذا أزيف إلى المولى إضافة جزمية وما إذا أزيف إلى المولى إضافة احتمالية. فنجزم بذلك بأنه لا فرق في صدق الطاعة، الطاعة لا معنى له إلا الإتيان بالمأمور به مضافا إلى المولى. في صدق هذا العنوان في حكم العقل وفي إدراك العقل لا يفرق بين الصورتين، ولو فرضنا أننا شككنا في ذلك ومناسبت بأسئلة البراءات. إذ بعد ما فرضنا أن اعتبار قصد القربى إنما هو بأمر شرعي، فالجامع بين الإضافة الجزمية والإضافة الاحتمالية هذا محقق، أخذ في المأمور به محققا ويقينا. وأما الزائد على ذلك وهو اعتبار الإضافة الجزمية عند التمكن فهذا مشكوك فيه، ندفعه بأسئلة البراءة. فقد سلم قد نسأل الله نفسه أن هذه الأمور مما يمكن أخذه في متعلق الأمر. يعني على هذا الأساس بنى وتكلم على هذا المبنى، فعلى ذلك لا ينبغي الإشكال في صحة هذا العمل أيضا مع ترك طريق الاجتهاد والتقليد، مع التمكن من الامتثال التفصيلي اليقيني يجوز له أن يأتي بالعمل احتياطا ورجاءا، وبعد ذلك إذا انكشف أنه كان واجبا يحكم بسقوط الواجب، وأن الذمة قد فرغت ولا حاجة إلى العادة، فإن ذات المأمور به قد أتي به في الخارج، والمفروض أنه أضيف إلى المولى نحو إضافة وبهذا صار عبادة. هذا في الواجب المستقيم. وأما الواجب الزمني قد ظهر الحال فيها إذا دار الأمر بين أن يكون شيء جزءا لواجب وأن لا يكون جزءا له، لا بأن يكون جزءا مستحبا، كالسورة لا ندري أنه جزء أو ليس بجزء، أمر مباح كالجلسة بين السجدتين مثلا بعد السجدتين. الجلسة بين السجدتين لا إشكال في وجوبها، وأما الجلسة بعد السجدة الثانية المسمات بجلسة الاستراحة أفرز أنه لا ندري باستحبابها أيضا، يحتمل المكلف أنها واجبة ويحتمل أنها مباحة، للمكلف أن يجلس وأن لا يجلس. فإذا لم يحرز الأمر ولم يدر أنها مأمور بها جزما، بل احتمل أنها واجبة واحتمل أنها أمر مباح، الأمر فيها إذن كما ذكرنا، يعني ليس هنا شيء يوجب عدم جواز الاحتياط إلا الأمرين المذكورين، توهم اعتبار قصد الوجه، وهذا ضعيف في الواجبات الزمنية. على تقدير الاعتبار كما تقدم إنما يعتبر في الواجب المستقيم. والثاني ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن الإنبعاث لا بد من أن يكون من البعث الجزمي عند التمكن، هذا أيضا قد سهر جوابه، وأن العقل لا يرى فرقا بين الأمرين في تحقق الإضافة إلى المولى، ولو شككنا في ذلك أيضا فالأصل يقتضي البراءة، فالواجب الزمني أيضا كذلك، فله أن يجلس جلسة الاستراحة رجاء لو فرضنا أنه بعد ذلك انكشف أنها كانت واجبة، فقد أتى بالمأمور به ويحكم بصحته. ولكن هذا يعني الاحتياط إنما يكون فيما إذا لم يحتمل المانعية، كما هو الحال في الواجب الاستقلالي. إذا دار الأمر بين وجوب شيء وإباحته مع الجزم بعدم حرمته، الأمر كما ذكرنا يحتاج بالإتيان بالعمل وجاء، وأما إذا احتمل أنه حرام لا يدري أنه واجب أو مباح أو حرام، هنا لا يمكن الاحتياط. في الواجب المستقل لا، يعني في احتمال الوجوب الاستقلالي لا يمكن الاحتياط مع احتمال الحرمة أيضا، كيف يمكن أن يضيف هذا العمل إلى المولى رجاء مع احتمال أنه مبغوض للمولى ومحرم من قبل المولى؟ ففي موارد الوجوب الاستقلالي لا يمكن الاحتياط، ولا بد من الفحص ومعرفة حال الفعل أنه واجب أو حرام أو مستحب. وأما في الأجزاء فيمكن الاحتياط، إلا أنه يخرج عن محل الكلام، وهو ما لا يحتاج الاحتياط فيه إلى التكرار، بل الاحتياط إنما يكون بتكرار العمل. يأتي بالعمل مع هذا الشيء المحتمل أن يكون جزءا او شرطا مره وياتي بالعمل فاقدا له مره اخرى لاحتمال ان يكون مانعا. الاحتياط ممكن الا ان الاحتياط يتحقق بالتكرار، بتكرار العمل. من دون تكرار لا يمكن الاحتياط، وبهذا يفترق عن القسم الاول ينال الواجب النفسي. عند احتمال ان يكون العمل واجبا نفسيا وان يكون محرما او مباحا لا يمكن الاحتياط اصلا لاحتمال الحرمه. واما فيما اذا كان الامر دائرا بين الجزئيه وعدم الجزئيه وان يكون مانعا مثلا، في مثل ذلك الاحتياط ممكن، الا ان الاحتياط لا يتحقق من دون تكرار، بل لا بد من التكرار فيدخل في المساله الاتيه، يعني يخرج عن محل كلامنا الاحتياط فيما لا يحتاج الى التكرار ويدخل في المساله الاتيه، وهو ان يكون الاحتياط مع التكرار. الكلام فعلا في هذه المساله. اذا فرضنا ان الاحتياط لا يتحقق الا بالتكرار، فهل الحال فيه كالحال فيما لا يحتاج الى التكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي؟ هل يجوز الامتثال الاجمالي والاتيان بالواجب مثلا اجمالا يعلم انه اتى بالواجب، وان لم يميز انه اي فرد تحقق الواجب باي من الفعلين؟ هل يجوز ذلك او لا بد في الاحتياط مع التكرار من ان يكون عاجزا عن الامتثال التفصيلي ومع التمكن من الامتثال التفصيلي لا يجوز؟ قيل بعدم الجواز، واستند في ذلك الى وجهين، احدهما ان التكرار والاتيان بالعمل مكررا مع التمكن من العلم من الامتثال التفصيلي هذان لعب وعبث، وما كان لعبا وعبثا لا يجزي في مقام الطاعه والعبوديه. اجاب عن هذا صاحب الكفايه قدس الله نفسه بأن التكرار لا يستلزم أن يكون لعبا وعبثا، إذ قد يكون التكرار بداء عقلائي فيخرج عن كونه لعبا وعبثا. وهذا الجواب لا يكفي في المقام، وذلك فإن اللعب والعبث إن سرى إلى الامتثال فكان الامتثال لعبا وعبثا، يعني المدعي هكذا يدعي، فالجواب انه قد يكون بداء عقلائي هذا لا يكفي. الاتيان بداء عقلائي مجرد ان العمل وقع بداء عقلائي هذا لا يكفي في صحة العباده، بل لا بد من ان يقع على وجه قربي ومضافا الى المولى. مجرد ان العمل في الخارج تحقق بداء عقلائي فخرج عن عنوان اللعب والعبث هذا لا يحقق، بل عنوان العباده وعنوان الخشوع. واذا فرضنا انه لا يسري، اللعب والعبث لا يسري الى الامتثال والاتيان بالعمل بداء الامر، فليكن بغير داء عقلائي، فليكن لعبا وعبثا. اللعب والعبث اذا لم ينطبق على الاتيان بالمامور به، افرز ان مقدمه ذلك مقدمه الامتثال، يعني المقدمه العلميه، اتى الانسان بلعب وعبث مقدمه لاحراز الامتثال، ولكن ما كان مصداقا للامتثال لم يكن بلعب ولا عبث، أي زلل في ذلك؟ الواجب الواقعي الذي هو في البين هو لا بد أن يؤتى به بداعي الأمر، أفرز أنه لعب وأتى بخمسين فعل قبل ذلك وبخمسين بعد ذلك كله لعب وعبث، كيف يضر لعب و عبث خارجی بالعبادت المعفی بها بداء الامر و تفصیل الکلام بعد از ذلك انشاءالله.